ابني، ابنك، ابنك، ابنكما، ابنكم، ابننا، ابنه، ابنها، ابنهما، ابنهم، ابنتي، ابنتك، ابنتك، ابنتكما، ابنتكم، ابنتنا، ابنته، ابنتها، ابنتهما، ابنتهم.